سيري زيد السريع والبطيء، السريع والبطيء، سرت سيري زيد السريع والبطيء. ها قول. طيب وتقول مثلا نظرت إليه نظرتي غضب وسرور، هذا مثنى ولا لا؟ مثنى، مبين للنوع ولا لا؟ مبين للنوع. واحدة من النظرات نوعها غضب، واحدة نوعها سرور. وكذلك سرت سير زيد البطيء والسريع، واحد منهم نوعه البطء وواحد نوعه السرعة. فكذلك أيضا ما قصد به العدد واضح من بتم. وقوله وأفرد، نعم تقول ضربته ضربة، وش المقصود به؟ بيان العدد، بيان العدد، ضربة يعني واحد، ضربتين العدد اثنتين، ثلاث ضربات العدد ثلاث، مئة ضربة العدد مئة. فالمهم الآن صار الذي للتوكيد يجب إفراده. ومعنى قولنا يجب إفراده أنك لو صغته بعد الإفراد خرج عن التوكيد، هذا المعنى، لأنك إذا صوت على غير وجه الإفراد فإنه يخرج عن التوكيد ويكون للأمر الذي صوته عليه. أما ما يراد به النوع وما يراد به العدد فإنه يجوز إفراده وتثنيته وجمعه، ولهذا قال وثن وجمع غيره وأفرده. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الله المحمد. البيت مضبوط الآن. وما لتوكيد فوحد أبدا، وإعرابها ضمن فهمتوه، إن ما مفعول مقدم لوحد، والف هنا إما أن تكون عاطفة أو مزينة، لأن أحيانا تأتي تدخل الفاعل الكلمة لتزيين اللفظ مثل قوله فقط. وقوله أبدا يعني في جميع الأحوال. وثني واجمع غيره وافدة يعني غير ما للتوكيد، وهو ما لبيان النوع وما لبيان العدد، فإنه يجوز تثنيته وجمعه وإفراده. لا ما فيك سلبي. إيه لا لا شيء طبعا طبعا طبعا وأفردة لأنه رباعي، رباعي يكون أفردة. قوله تعالى أدرها تأكل في أرض الله، تأكل في أرض الله، ما قال تأكل هنا تأكل هنا تعرف إيه، لكن داخل عليه مجبى الجزم. وش مجبى الجزم؟ طلب إيه؟ إن جواب الأمر، جواب الأمر إيه؟ والمضارع إذا كان في جواب الأمر فهو يكون مجزوم إذا حدثت الفاء، لكن لو وجد الفاء فدروها فتأكل نصف. قول التدريب الآن وحذف عامل مؤكد امتنع وفي سواه لدليل مبتدا، حذف مبتدا وخبره قوله امتنع، وقوله وفي سواه لدليل مبتدا، في سواه جار ومجرور وخبر مقدم ومبتدا مبتدا مؤخر، مبتدا يعني سعى. المعنى يقول المؤلف إن المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله، لأننا نسميه مصدرا مؤكدا

ايش حذرا حذرا حذرا يعني تكلم كلام كثير ولا اللغة العامية كردا كردا كردا نعم يعني تكثر على الشيء. فعلى كل حال اذا جاء مصدر مكرر نائب عن فعل مخبر به عن اسم الف فانه يتعين حذف الآمل يتعين حذف الآمل. وقوله باسم الف لو انه استند الى اسم معنى نعم فهما يجب كما لو قل شأنك ضربا ضربا شأنك ضربا ضربا يعني شأنك تضرب ضربا ضربا فهنا يجوز أن تذكر الفعل لأنه ليس خبرا عن اسم أي إذ أن الشأن معنى معنى من المعاني أو حال من الأحوال فلا يجب حذفه. المثل الثاني قال وذو حصر ذو حصر تعرفون ان الحصر يكون بطرق اشهرها واكثرها النفي والاثبات وكذلك انما انما انما او الحصر او النفي والاثبات او النفي والاثبات. فالحصر له طرق منها ما سبق لنا أننا قلنا إذا تقدم ما حق التأخير فهو دال الحصر ومنها إذا اقترن بضمير الفصل فهو دال الحصر وأشك فيها إنما أشهرها وأكثرها النجوى للذات وكذلك إنما. تقول مثلا ما زيد إلا سيرا ما زيد إلا سيرا التقريب إلا يسير سيرا إلا يسير سيرا ما زيد إلا انطلاق أي إلا ينطلق انطلاق. هنا الحصر بإيش في المطلب الثاني ما زيد إلا ما زيد هذا نفي وإلا هذا إثبات. أو تقول إنما إنما زيد مشيا إنما زيد مشيا يعني يمشي مشيا في حصر هنا ولا إنما إنما وعرف. طيب إذن هذا البيت معناه أنه إذا جاء المصدر نائبا عن فعل مخبر به عن اسمعين الشرط الثاني وهو مكرر او محصور محصور فيه وهو مكرر او محصور فيه فانه يتعين حذف عنه. نعم لماذا نقدر بالله عن ثلاثه لان هذا يدل على ثبوت الاستمرار ثبوت الماضي او الخبر سير سيرا لا ما نقتل لأن إذا قلت ما زيد إلا سير سيرا ما أستطيع ما أستطيع وش معنى ما زيد إلا سير سيرا زيد سيرا سيرا زيد يعني هذا غير هذا المصدر المفيد يعني تأمره عن المفيد لا هذا يكون المصدر نفسه نائب المنزل هذا الأمر وقصده مثل النجلة ألا الحمد هذه مثلا مستقل. قال ومنه ما يدرونه مؤكدا لنفسه او غيره فالمبتدا نوعان ومنه اي من المصادر التي يجب حذف عاملها ما يدرونه مؤكدا لنفسه او مؤكدا لغيره وهو ما يقع بعد جملة المؤكد هنا ما يقع بعد جملة يؤكدها. فإن كانت الجملة لا تحتمل سواه سمي مؤكدا لنفسه وإن كان الجملة تحتمله هو غيره سمي مؤكدا لغيره، سمي مؤكدا لغيره. المؤلف يقول ما دام مؤكدا بنفسه او غيره، بنفسه او غيره. فهذا المصدر الذي ياتي بعد جمله هي بمعناه الطبال المؤكد الان هو الذي ياتي بجمله هي بمعناه، وهذا سمينا مؤكد يعني يؤكدها لانه بمعناها وهو بمعناه. ثم ان كانت لا تحتمل غيره سمي مؤكدا لنفسه لان نفس الجمله هي هو، ولهذا سمي مؤكدا لنفسه. وان كانت تحتمله وغيره صار مؤكدا لغيره، ومعنى مؤكد لغيره انه مانع غيره ان يكون ان تكون جمله بمعناه، يمنع غيره ان تكون جمله بمعناه. المؤكد يعني الاول وهو المؤكد لنفسه. المؤلف الان بنفسه لان المؤلف جاءنا مثل مؤكد لنفسه ومؤكد لغيره. بمثل رحمه الله لكل واحد بمثل، قال فالمبتدا ما هو له علي الف عرف. ما عرف يا غالي؟ عرف الناس. لا، عرفا هنا اسم مصدر بمعنى اعتراف، بمعنى اعترافا، يهود العرف العادي. لا، عرفا يعني اعترافا. شف، له علي ألف، هذا اعتراف ولا لا؟ اعتراف ما يحتمل غيره، ألف اعتراف صريح واضح. ولهذا يلزم بكف الألف، يلزم المقر بذلك الألف، له علي ألف. تقول عرفا، يقول هذا مصدر مؤكد لنفسه لأنه مؤكد لجملة بمعناه لا تحتمل غيره. وين الفعل؟ أعترف، محذوف، أعترف بذلك اعتراف. إنما حدثنا الفعل لأن الجملة بمعناه، لأن له علي ألف بمعنى أعترف. فلهذا حدثنا ليش يجيبه موجود؟ فنقول هنا نحذف العامل الذي هو ناصب المصدر لأن الجملة بمعناه تمام، فلا حاجة إلى رسمه. أعرب لكم له علي ألف، له مبتدا، له جار ومجرور خبر مقدم، علي جار ومجرور خبر مقدم. له جار ومجرور خبر مقدم، وعلي جار ومجرور خبر مقدم. خبر يعني علي هو الخبر، وله له جار ومجرور متعلق بإعتراف. كان السماء وراء؟ لا، متعلق بإعتراف مبتدا مؤخرا، إعتراف علي. طيب، هو أصل لا مانع من تعدد الخبر، لكن هنا ناس يقول خبر له جار ومجرور خبر مقدم، وعلي جار ومجرور في موضع نصب على الحال من ألف، يعني ألف نكرة. ولو تأخرت علي عن ألف لصارت نعت له، له ألف علي. لكن إذا تقدم النعت على النكرة جعل حالة، وألف مبتدا مؤخر، ألف مبتدا مؤخر مفروض ضمن الظاهر. عرفا مصدر، نعم، أو مفعول مطلق إذا شئتم، يعني بالحقيقة مو مؤخر المصدر في حروف منصوب على المفعول المطلقة ولم تسمي فتح آخره، وهو مؤكد للجملة السابقة، فعامله محذوف وجوبا، محذوف وجوبا. فإذا مؤكد لغيره والثاني كابني أنت، ابني أنت، ابني أنت، صحيح. يعني يمكن يكون ابن حقيقة ويمكن يكون ابن غير حقيقة. طيب ما في احترام مثلا. ولهذا جاءني والانتسان مثلا الذي يجون يدي أبنائي وحروا كذا. يا بني تفعل كذا. ثم لا. طيب. إذا ابني أن إن هذه حقيقة أنه ابنك. ما متعد. نعم هو حقيقة أن المتبادل أنه ابن حقا. لكن يحتمل من معنى أن تبني بالكرامة والحنون والعفو وما الثلاثة. فإذا قلت حقا أكدت الآن أنه ابن حقيقة. أنه ابن حقيقة. لكن هل الجملة المجرد بمعنى لا ليس بمعناها بأنه تحتمل أنه ابن حقا أو ابن مجازر أليس كذلك؟ لهذا يسمون هذا المصدر يسمونه مؤكدا لغيره مؤكدا لغيره. وتقدير الكلام وحق ذلك حقا وحق ذلك حقا فحق المصدر عامل المحذوف وجوبا تقديره وحق أي أثبت ذلك إثباتا أي أثبت ذلك إثباتا مفهوم؟ طيب ابني أنت نعرفه ابني مبتدأ خبر مقدم لا مبتدأ خبر مقدم. طيب خالي لأنت مرت علينا في صلاح المتر والخبر خالد عنه. الآن أنت هي المبتدأ لأن فيها لا مبتدأ. إيه. دام الابتداء قد تزحلق عن مكانه في ذلك لا عبرة. لا مبتدأ. لأن الأحسن أن نقول إن نبني خبر مقدم. يعني أنت ابني. ابني أنت. أنت ابني. فنقول ابني مبتدأ وأنت خبر مقدم. وأنت مبتدأ مؤخر. نعم لو كان الكلام في إنسان يسأل من ابنه هل أنا ابنه فتقول ابني أنت خافض من مبتدأ وأنت خبر. فنحن ما نريد الآن التعيين تعيين من ولده بل نريد أن نخبر عن هذا الرجل المخاطب بأنه ابن. فعلى هذا يكون الخبر ابني مقدم. وأنت مبتدا مؤخر أنت ولا أن مبتدا مؤخر أن مبتدا مؤخر والسحر خطا فيه رأيين وهنا غير رأي من جنس رأيان محققان من يقول أنت جميع ومن يقول أن والتاء حرف خطا. وقول حقا مصدر عامله محذوف وجوبا منصوب على المصرية وعلى المصرية وفتح الغار والسياق. وقوله صرفا هذا تأكيد آخر. والصرف الذي لا خالف لا يخالفه شيء لا يخالفه شيء فعلى معنى أن تبني حقا خالفا. وهنا دخل المثال المثال يتم بدون صرفا المثال يتم بدونها لكن جاء المؤلف تتميما للبيت. نعم. والثاني كبني أنت حقا صفا كذاك ذو التشبيه بعد جملة كذاك ذو بمعنى صاحب وهو مبتدا خبره قوله كذاك كذاك ذو التشبيه يعني كذلك المصدر الدال على التشبيه بعد جملة. مثاله لي بكا لي بكا الجنة الآن كان ولا كان هذا البكا وصف بكاء سهر ولا كثير قال بكاء ذات عذبة بكاء هذا مصدر تقدير أبكي بكاء أبكي بكاء ذات عضلة. وش معنى عضلة؟ قيل إن العضلة الجافية عضلة الجافية العضلة منعها من السواك. أمن أسد الدهس الغالب الدهس، لأن التي تبكي لمنعها من السواك تبكي على فرس مفقود، والتي أصيبت بداهية على أقول مكروه وعلى أعظم. فإذا نقول بكاء مصدر يراد به التشفي، مصيبة عظيمة، يعني ذهين يعني لا. طيب بكاء مصدر عنه نحن حضورا التقدير، هذا هو بكاء